وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نبتدئ اليوم ان شاء الله الكلام على البخاري. احنا تبعدنا عنه كثيرا، وهذا الذي ازعجني. وكنت انا ارتب عشان حاتم، يعني كنت ارتب انه ارتب الامر في ان يكون نكمله في ماليزيا ان شاء الله خير، يكون باذن الله هنا وهناك باذن الله. نسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في ميزان الحسنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حجاج. قال باب الإنصات للعلماء، ما حكمه؟ هنا المسألة متفاوتة في هذا الباب. كان الوجوب فيكون على الوجوب، إن كان الواجب يكون على الوجوب، إن كان الندب يكون على الندب. المسألة متفاوتة، نعم، لكن في كل الأحوال يعني ينبغي يتأكد للسامع أن ينصت للعالم، لأنه سيخرج منه بالفوائد التي تفيده دينا وعلما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حجاج. حجاج وحجاج بن المنهال الحافظ الإمام القدوة أبو محمد البصري. قال أبو حاتم: ثقة فاضل. قال العجلي: ثقة رجل صالح، كان سمسارا يأخذ من كل دينار حبة. ف عامة هو الحق بأنه ثقة. قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج أبو بسطام الثقة السبت الأمين، أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال أخبرني علي بن مدرك. علي بن مدرك النخعي. قال أبو حاتم: صالح صدوق. ثم قال: ثقة. قال النسائي: ثقة. قال الجيلي: ثقة. قال ابن معين: ثقة. قال عن أبي زرعة. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله الكوفي من ثقات التابعين ومن علمائهم الأخيار. اختلفوا في اسمه، قيل اسمه عمرو وقيل هرم، والمهم أنه من الثقات الأثبات. قال عن جرير رضي الله عنه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الأجلاء. جرير هو الذي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، لذلك بلغ بفرس من 300 إلى 800 درهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جرير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصت الناس لما سيأتي من كلامه بأبي هو وأمي. قال بعض العلماء في قوله قال له في حجة الوداع، قال أن لفظة قال له هذه زيادة، يعني أن بعضهم زاد هذه لأن جريرا لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو شهرين، فقالوا: كيف يقول في حديث جرير قال له وهو ما أسلم إلا بعد حجة الوداع؟ وكان هذا استنصت الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حجة الوداع، وكان عند بيّن لهم الرمي وكيفية الرمي وأداب الرمي، وكان يبين لهم أيضا أحكام النحر وغير ذلك، فكانت في حجة الوداع. قالوا: وجرير أسلم بعد حجة الوداع بنحو شهرين. هكذا جزم ابن عبد البر، ولذلك جزم في قوله قال له في حجة الوداع استنصت الناس قال له لا، غير موجودة. وجرير ينقل أخوه على أساس أن هذا إرساله منه الآن، كان يقول قال في حجة الوداع استنصت الناس، ولم يذكر لمن، لأنه له هذه ستكون لجرير، وجرير أسلم بعد القضية بشهرين، بشهرين. جزم بذلك ابن عبد البر أنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، وما جزم به قد عارضه البغوي وابن حبان أيضا، قالوا بأن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أسلم في رمضان، أسلم في رمضان، فإذا سنة عشر ويبقى إذن كان قبل الحج، أسلم قبل الحج. والحق أنه في رواية البخاري في باب حجة الوداع وقع باب النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير استنصت الناس، وهذا تصريح لا يقوى على الاحتمالات بحال من الأحوال الآن، يعني لا يقوى أحد على دفعه. قال لجرير استنصت الناس، وهذا دلالة واضحة جدا أن القول كان ظاهرا لجرير رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان الفصل في الحديث بأنه قال لجرير استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والتبويب هنا هذه اللطيفة الإسنادية التي تكلمنا عنها. وأما التبويب هو قال باب الإنصات للعلماء، باب الإنصات للعلماء كأنه يقول ما حكم ذلك، هو ترك المسألة ولم يظهر الحكم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استنصت الناس، هذا على الأمر وظاهر الأمر الوجوب. والحق هنا نرى بأن السياق يثبت الوجوب لا يثبت الاستحباب، يثبت الوجوب لا يثبت الاستحباب. كيف؟ لأنه سيتكلم عن أمور هي من أركان الحج أو من واجبات الحج، ومع ذلك زاد علما بجواب الحكيم وبين قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأما أصل مطلق الكلام على الإنصات للعلماء فهو متأكد ومستحب، ولكن على التفاوت. إذا كان يتكلم في أمر هو من أركان الإسلام ويجهلها الذي يسمع واجب عليه الإنصات، إذن واجب عليه الإنصات واجب عليه التعلم في هذا الباب. أما إذا كان يتكلم عن ملح العلم أو يتكلم عن فضل العلم عن المواريث مثلا أو عن الكلام خبايا المسألة في الإرث فليس واجبا. والفرق بين السماع الاستماع والإنصات كما قال الثوري مراتب العلم أربعة: الاستماع أولا، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم نشر ذلك بين الناس. فبينهم عموم خصوص بين الاستماع وبين الإنصات. قد قال بعض العلماء في قوله استنصت الناس، قال بعضهم بأن الإنصات هو السكوت، ويحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، التفريق بين الإنصات والسكوت. قال بعضهم بأن الإنصات هو السكوت ويحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، قد يسكت ويشرد، يعني قد يسكت ولا يسمع، فالإنصات أصل السكوت. ولذلك بعض العلماء كان يقول الإنصات في العينين، لو نظر إليك فهو قد أنصت، يعني جذبت انتباهه. الفرق بين الإنصات والسكوت هو أن يحصل السكوت ممن يستمع وممن لا يستمع، قد يكون مفكرا في أمر شاردا في ذهني وهو ساكت، وقد يتكلم ويكون مستمعا، وهذه ملكة عند بعض الناس، قد يتكلم ويكون مستمعا، وقد يكون منتبه الاستماع وكلامه فقط يقضي شيئا، أو أنه يعني تكلم بأمر وسماعه وذهنه وعقله يميل إلى المتكلم. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر ولا ينشغل بهذا الكلام، لكن قلب أذنه مع القائل. ولذلك قال الإمام الثوري أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقال الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع، وإن كان العلماء يرون بأن الإنصات متأخر عن الاستماع، لأن الإنصات فيه شيء من الوجوب، فيه شيء من السكوت مع الانتباه وجذب الانتباه وميل القلب إن كان حقا ينتبه وينظر للمتكلم. لذلك قال ابن عيينة أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين، الإنصات من العينين، فقال له ابن عيينة وما ندري كيف ذلك؟ قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، يعني أنت تتكلم وهو يلتفت يمينا ويسارا، التفاته يمينا ويسارا هذا ظاهر أنه شرد عنك، وظاهر أنه لم يأخذ بجمعية قلبي إليك، فلم يكن منصتا، وإذا كان قد جمع عينيه عليك فيكون بذلك منصتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس، وهذا ما يكون إلا لأمر جلل. والأمر العظيم الذي استنصت له الناس النبي صلى الله عليه وسلم أولا أركان الحج في هذا الباب، لأنه المقام مقام أركان الحج، والكلام على الرمي وأداب الرمي وكل ذلك فيه ما فيه من الواجبات أو الأركان التي تصح بها العبادة. ثم أردف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم الكلام على أداب الرمي، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جلل وهو أعظم ما يكون حتى من أركان الحج، حتى من أركان الحج، عندما قال لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى إذن في قول السلام استنصت الناس جذب الانتباه. وأنت ترى أن كثير من الأمور من الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شيئا أو أراد توصيل شيئا جذب الانتباه له، كما كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ يا معاذ يا معاذ ثلاثا، ومعاذ يقول لبيك رسول الله، هذا لتفريغ القلب عن أي شيء وجذب الانتباه حتى يستوعب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان تكلم ثلاثا أيضا لجذب الانتباه والاستيعاب السامع أن يستوعب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يا جرير استنصت الناس حتى ينتبهوا حتى يعلموا ما يأتي، فإن الأمر جلل. وهذا كان بمثابة أيضا علامة من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا إلا بعد ما أوحي إليه عما سيحدث في هذه الأمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، علم بما يحدث حتى قال لعلي بن أبي طالب أتدري من أشقاها؟ قال أشقاها من عقر الناقة، قال أشقاها من يضرب هذه فتختل هذه على رأسي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخوارج أصحاب الفكر الضال أخذوا بهذا الحديث عمدة لهم وقالوا كل من قتل مؤمنا كان كافرا، قالوا وقياسا عليه كل كبيرة فعلها المرء يكون بذلك كافرا لم يكن مؤمنا. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني ويشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقال أيضا ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. الأصل في ذلك أنهم تمسكوا بظاهر الحديث وقالوا بأن قتال المؤمن كفر، لا سيما وأنه قد جاء التصريح في بعض الروايات الأخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا إذن جعلها النبي سلم كفرا. وأما أهل السنة والجماعة فاختلفوا فيما بينهم على تأويل هذه الأحاديث وشاكلة هذه الأحاديث. بعض العلماء منهم أحمد كان يقول دعوها مرروها على ما كانت وعلى ما هي عليه، لا تفسر، لما؟ حتى يرتدع الناس، حتى ينزجر الناس، فإذا قلت لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فيقف الناس يخشى أنه إذا سفك الدم وصل إلى الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، ومعنى بلح أنه خلاص شرف على الهلاك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، قال مرروها على ما هي عليه، ولكن الحق لابد أن يعرف حتى يكون فواصل الكلام على هذا الباب. وإن كان القتل فيه ما فيه من عظم المسؤولية كما سنبين، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، الكفر هنا هل هو الكفر الأكبر أم هو كفر دون كفر؟ الأدلة قد جاءت كثيرة متوافقة متضافرة على أن الكفر هنا المقصود به الكفر دون كفر، لا سيما وأن الآيات قد أظهرت ذلك قبل السنة. قال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين اقتتلوا، فما زالت التسمية ما زال اللقب موجود وهم على الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الفصل أنه قال بأبي هو أمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتل وفي غيرها من المسائل الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى من هذه القاذورات من شيء ثم تاب الله عليه، أو قال ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فجعل القصاص الكفارة له، فجعله كفارة له، فما كان ما من ذنب له كفارة إلا وصاحبه لا يخرج من الملة بحال من الأحوال، ما جعلت الكفارة إلا ما من ذنب له حد إلا جعل كفارة، وما كانت الكفارة إلا للمؤمن، ما كانت الكفارة إلا للمؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أقيم عليه الحد فهو كفارة له، يعني لا يحاسب عليه. وأيضا فإن الأدلة على ذلك كثيرة بأن القاتل إما أن يقتص منه أو يتوب، كما قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سماه أخا له مع وجود القتل، سماه أخا له مع وجود القتل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار قال ويح عمار ويل عمار تقتله الفئة الباغية، ما قال الفئة الكافرة. فالصحيح الراجح في ذلك أن الكفر هنا هو الكفر دون كفر، هو الكفر دون الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما مؤمنين والكتاب قبله، وبعض أهل السنة جماعة قالوا هي على ظاهرها وهي على الكفر الأكبر، لكن قالوا في المستحيل في قول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال هذا في المستحل الذي يستحل دماء الآخرين، فإن استحل دمه فقد وقع في الكفر بذلك. لا ترجعوا بعد كفارا هذا في المستحل، هذا في المستحل، وهذا هذا يعني هذا التأويل يعني على الأقل أوجه من التأويل الآخر الذي قال يعني هو ضعيف، لكن هو أوجه طبعا وأسد من تأويل الخوارج. والصحيح الراجح في ذلك ما قاله جماهير أهل السنة والجماعة من المحققين بأن الكفر هنا كفر دون كفر، الكفر هنا هو الكفر دون كفر، لذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا. ومناسبة هذا المتن للتبويب ما هي؟ ما هي صبري؟ أعرف ما هي؟ أنا عشان تما تنشغل تعرف أن الانشغال يضيع عليك خيرا. ما هي؟ ما في سعيد؟ ما هي؟ الإخوة والأخوات الفضلات ما هي؟ دعهم يكتبون خلاص، فكر فكر فكر بعد ذلك، استنصف الناس. نقول الآن ما هنا ما علاقة لا ترجع بعد كفارا طيب في التبويب؟ يعني أم مسدد أتت بشيء من الجودة، لكن لابد من تدقيق نظر. قال استنص الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ممتاز، أن الإنصات للعلماء سبب في عصمة الأمة، من ذلك توافقت الإجابة. ولهذا الصحيح بأنه قلنا هنا الآن وجب الإنصات لما يأتي من الأمر الجلل، وقد بين مثلا من الأمر الجلل في ذلك وهو الكلام على الغوص في الدماء، الكلام على غصف الدماء. لذلك يعني فيها نظر فيما قاله الإمام البخاري، نقف معه دقيقة، ألا وهو كأنه قال حقن الدماء لا يكون إلا بوجود العلماء، وإسالة الدماء فتنة، والفتنة العصمة منها بأن يأوي المرء إلى العلماء، فالفتنة لها ظلمات، ويبدد ظلماتها العلماء، يبدد ظلماتها العلماء، هم الذين يبدون ظلمات الفتن. لذلك نقول هنا الإنصات صار واجبا، ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر جلل فيه الفتن كأنه قال ولا تنصت في الفتن إلا إلى العلماء، لا تنصت في الفتن إلا إلى العلماء. لذلك عضل المسائل والمسائل التي تأتي فيها الفتن يعني تعصف وتستق على الإنسان أن يأوي إلى الركن العظيم، وهو الوكيل، وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، العالم الذي به تكون النجاة، وبه أن يقف المرء على بر الأمان. لذلك كما قلت أن الدنيا بأسئلة تؤذن بخراب بموت العلماء. والله والحق بأن ما قالته الأخت الفاضلة هنا في هذا الباب هذا كلام صحيح، بأن من صفة الكفار اشتعال الفتن وإسالة الدماء والهجوم عليها، وليس من صفة المؤمنين. أما من صفة المؤمنين أن يعني لو أتت بها كانت أجملت لنا جدا. ومن صفات المؤمنين الإيواء إلى العلماء والخروج من الظلمات بالعلم، بأنهم يرجعون إلى أهل العلم في عضل المسائل. وهذه مهمة جدا في هذا الباب، على أنه كأن البخاري قال لكم أن الفتن سأتي تطرى، ومن الفتن هي التجرؤ على سفك الدماء، ولأن من علامات الساعة هو الجرأة على الدماء، من علامات الساعة الجرأة على الدماء. وهذه الجرأة على الدماء في علامات الساعة لا كفاف عنها إلا بالعلماء، لا كفاف عنها إلا بالعلماء. حتى ما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم وفينا عقولنا يقتل الرجل أخاه، يقتل عمه، يقتل أباه، نعم قال وفينا عقولنا، قال نعم. والحق أن العقول طبعا انتقادها النبي صلى الله عليه وسلم كما في تمام الحديث، لكن هذه الظلمات وهذه الفتن التي تأتي تطرى تعصف وتستق الخروج منها بالإيواء إلى العلماء، إلى وكيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد تعلم من شمس النبوة، فيكون بذلك الحياة والدنيا والأخروية، الأمان في الدنيا، وأيضا ديمومة الحياة الأخروية في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا البخاري أيضا أراد للعامة وللناس جميعا أن يؤووا إلى العلماء، وأن يعلموا بأن زمام أمرهم وصمام الأمان لهم هم العلماء. لذلك لما قال استنصت الناس في ذلك النجاة. نعم، الفوائد المستنبطة جواز استخدام الكبير أصحابه في نشر الخير. قال استنصت الناس. وجوب النصيحة. دين النصيحة دين النصيحة. نعم. عظم الدماء عند الله جل في علاه. نعم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. عظم الدماء عند الله جل في علاه. آه والله في كل الأحوال أبا مريم. آه والله. الله المستعان. التحذير من الخطر من الخطر المتوقع. التحذير من الخطر المتوقع. هذا كان موجودا. ولذلك قال أبو هريرة كفر من كفر من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة للأمانة ولا بد من تأديتها وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هل بلغت؟ قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد.